الحمد لله أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له القول والعمل، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله قوي الرجاء واثق الأمل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، فمن اتقاه جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، إن الأمة اليوم أفرادا ومجتمعات بحاجة إلى شعلة تتقد في القلوب لتدفع إلى حسن اليقين بوعد الله لعباده المؤمنين في هذه الحياة، وبما تكون معه القلوب متوقعة لحصول الخير دائما وللنجاح دوما وللنصر والتمكين أبدا. وحينئذ فلا بد من إيقاد تلك الشعلة في النفوس ومتابعتها حتى لا تذوي وتموت، وحتى لا تطفئها رياح اليأس وأعاصير الإحباط والقنوط. تلكم الشعلة تحصل بالأمل المتواصل والرجاء فيما عند الله جل وعلا. نعم، إنه الأمل الذي يهنأ به العيش وتبتهج به الحياة. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنأ أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في أمل من أعمال الدنيا. إخوة الإسلام، إن للأمل أهمية بالغة في حياة المخلوقات، فهو قوة تشرح الصدر للأمل وتبعث النشاط في الروح والبدن وتدفع الكسول إلى الجد والمداوم على المداومة على جده والزيادة فيه. بل وفي الأمل تفاؤل حسن وبشر سار في النفوس يؤدي إلى مزيد عطاء وانطلاقة خير. لذا ترى صاحب الأمل مشرق النفس عالي الهمة مقتنصا للفرص الخيرة، لا يدع فرصة للبذل والعطاء في أمور دينه ودنياه إلا اغتنمها وسارع إليها، فهو قوي في حياته وفكره وفي نظرته إلى الحياة، فيحصل خيرا كثيرا ويفيد نفعا عميما. وإذا كان ذلك بعضا من أهمية الأمل للفرد، فأهميته متضاعفة في حق الأمة جمعا، إذ الأمل هو الذي يحدوها إلى المعالي ويدفعها إلى العطاء لتبحث عن رفعة نفسها وسداد مسيرها وتغيير واقعها إلى الأفضل وتحقيق مطلبها العالي في هذه الحياة من إعزاز دين الله جل وعلا ونشر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذا يحصل لها النصر والتمكين، فلا تتأخر عند السبق ولا تحجم عند الإقدام ولا تكبو عند النزال، بل ولا تعيش في ضعف دائم وهوان مستمر وتسلط من الأعداء. أيها المؤمنون، وإذا تحققنا أهمية الأمل والرجاء، فلنعلم أن قطع الأمل هو اليأس والقنوط كما ذكره غير واحد من أهل العلم، وحينئذ تشتعل نار اليأس فتحرق في النفوس كل أزمة، وتورث كل ضعف، وتفوت كل مطلوب، وتخلف عن المراد الخير والمطلوب النافع. إذ اليأس يصيب الأفراد والأمم بالخمول والذبول، فتؤثر السكون على الحركة والبطالة على الأمل، وعندئذ لا ترجو تغييرا لحال ولا التفاتا لمواقف رجال ولا غرو. فاليأس عنوان التشاؤم الذي يؤدي إلى انعدام الخير والنظرة السلبية، ويؤدي إلى النظرة السلبية إلى الحياة، وبالتالي يفوت خير كثير وأجر عميم في هذه الحياة وفي الآخرة. فكم من فرصة سانحة لخيري الدنيا والآخرة أضيعت بسبب اليأس، وكم من مجد نكص عنه بسبب النظرة اليائسة. فلا تغيير بسببه لحال ولا تجديد لشأن، بل عجز دائم وضعف مستمر. لذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خرجه مسلم. أمة الإسلام، وحين يسود الإحباط واليأس أمة من الأمم، فلا ترى لها حينئذ عزيمة ولا تسمع لها ركزا، بل ترى أشباحا لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا. صفتها الإحجام بدل الإقدام، والضعف مكان القوة، والعزيمة الخائرة محل الهمة العالية. فلا همة نحو مجد ولا نهوضا نحو علياء. لسان حالها يدندن بالمقولة اليائسة: ليس في الإمكان، أبدأ مما كان. ولذا تراها قد أعوزها الأمن وهربت من السكينة وأظلمت من النفوس، توجس من كل أحد وتخوف حتى من النسمات ووجل من البسمات، ونعوذ بالله من الخذلان. ولنستمع إلى كتاب ربنا جل وعلا وهو ينهى عن اليأس ولو أحاط الكرب واشتد الضيق، فيقول جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ابن كثير رحمه الله: وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، انتهى. ويقول جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال العلامة الراغب رحمه الله: والقنوط هو اليأس من الخير. ومن هنا عد علماء المسلمين اليأس من روح الله والقنوط من رحمته من كبائر الذنوب. فالمؤمن لا يقنط مهما أحاطت به الشدائد، ومهما غاب الجو وتلبد وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضر، فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين. وما أعظم تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقول لرجلين من أصحابه: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، أي ما حييتما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، ثم يرزقه الله عز وجل. رواه ابن ماجه بسند صحيح. أيها الإخوة، ومن هذا المنطلق نجد التربية الربانية من الخالق جل وعلا لعباده المؤمنين تتجه بنفوسهم نحو التعالي على الهموم والآلام، مهما عظم خطبها واشتدت جسامتها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. خطاب يلطف على المسلمين مصابهم ويدفعهم إلى الأمل وينهاهم عن الحزن والاستكانة، بل وتشجيع على الاحتمال ومواساة في الشدة ورفع من واقع اليأس والضعف إلى الأمل والقوة والعمل. ألا فلتكن النظرة إلى الأمور دائما نظرة أمل واستبشار تدفع إلى حسن أمل وسداد مسيرة، مهما أصاب العبد من خطوب ووقع عليه من مصائب ومهما حيك له من مكائد، بل يؤمل خيرا ويستعين بالله جل وعلا ويتعالى دائما على الواقع المرير، مستشعرا الرجاء من الله جل وعلا مع السعي الصحيح والعمل الرشيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها المسلمون، وحديثنا عن الأمل هو الأمل المقترن بالعمل، وإلا كان كأحلام اليقظة التي يحلق فيها المرء بخياله ويبني القصور في الهوى ويجمع الأماني والأوهام، حتى إذا استيقظ عاد بخفي حنين وقد تلاشت أحلامه وتطايرت آماله. بل لا بد من القران بين الأمل والعمل النافع البناء، وتربية الأمة على أمل محلق بلا أمل قتل لها وتخريب لنفوس أبنائها وإهدار لأوقاتها، لأن الآمال وحدها لا تشبع جائعا ولا تفيد دارسا، بل ولا توصف مظلوما ولا ترد ظلامة ولا تحقق مكسبا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. ولذا قال يعقوب عليه السلام بعد أن عظم أمله في وجدان يوسف وأخيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال بعض المفسرين عند هذه الآية: أي احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما ولا تيأسوا من روح الله، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، واليأس يوجب له التثاقل والتباطؤ. أيها المسلمون، ومن الأمل ما هو مذموم وقبيح، وهو الأمل المقتضي للحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. قال تعالى في حق الكافرين: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الحسن رحمه الله: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وطول الأمل الذي ينسي الآخرة داء عضال ومرض مزمن، متى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، وذلك لأنه يكسل عن الأمل ويورث التراخي والتواني ويعقب التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. لذا قيل: